يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله الواحد بالعين والواحد بالنوع؟ يعني في فرق بين النوع وبين العين. فمثلا الحيوان هذا نوع، هذا نوع يعم، أما الفرد هذا فرس وهذا حمار وهذا كلب وهذا إنسان، وهذا أفراد تختلف، الأفراد تختلف، والعين والنوع واحد، حيوان كله يسمى حيوان. نعم.